بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالله أسأل يجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا أبتلي صبر وإذا أذنب استغفر. ونسأله عز وجل أن يوفقنا بالحق وأن يمن علينا بالالتزام به وبالثبات عليه حتى يتوفانا وهو راض عنا، كما نسأله سبحانه وتعالى يجعلنا من الذين يطلبون العلم لوجهه لا يريدون به عرضا من الدنيا، إنه الرحمن الرحيم. ونعوذ به من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نعوذ به من الضلالة بعد الهدى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إخوة الإيمان، هذا تاغي نغتاني ني دلك سلسلة نويا هاغو أجمعنا إغاد كامنو بكا فاركة سيران يمغا خير خلق الله lo yengane tenu ber go jomme naqa onda gelon ne yana ganda haju mala khirni dai Allah ko men baga ke atirnati ke de sulhu siron ni le muslimon do mera ga wajibi mbene wala wajibi mbbe la shakka ya akhi jabe ga wajibi ni sulhu nga bainal muslimin o kama azza wa jall aronya marae adi sulhun nan dabari muslimon do mena wa fa aslihu bainahuma amru nan lil wujud muslimon lande walle me allah ko murasi wono kitulo ata wi magadno ngajange di mbiyeti qara yara kena ya gallom bagande la hawla wala quwwata illa billah har sorom billi do mena ka ken takaw saka muslimon groupu rum billa gana gire yonginar tokali forona bogo sulhun nyana yido meraga Allah ganno tanga fitnay muslimon do meraga bedange gananya me hami imbala ku ganya yajib al muslimin ini takella no ni ndasi ki ga kurnu ni kitula garanti la o khibare hetike igemme bonenga ina mo gemme bonenga kesa buranga ne khawarijunu iga boge bakka amir lil mu'minin ali رضي الله عنه عرفاتو قلنا لمن غي ابن عباس ارغارا مولاظرا غريا و وجن نغدي الذي اتابتن فون تو غي سانغو ان كما كبر علي رجا عند خطوه هلن غري خطوه هنا كن صلح ني ني نغان جم مسلم و غنا وري مي غسيني دو ميا غسيني دو مي نغا ني نغان ناجم bane gana murti abrai ledo itaba tunga warri gallun ko taunga alla de gana gaja fa in bagat ihdahuma ala al ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri allah qara gaja alla antona gaja kembre naam kyara ngawa muslimo ngamma kyan gaja bi kamma group nu filli gana gire qablan filli gire wa har surah illi gana gire inta taqnu nanti awi magadno so ni nge ngatini angana jambangal sere hure nganta ni grant ni giro ya tayib sulhun nya yido mena ga bane gana murti aga jenea maganyi ledo ita batum lakin muslimun group nu hilli gana gaja sulhun nya ge muri jongarunga yare matuye alla tona bakallanga ja قبقل لك إيه مجا مبرانا وانت بقل لك إيه جنا خورو كافر نونا إيه جنا مقبلة عارض يو قال لي فك إيه جنا تكني عارض كي جنا غري انتهى القتال فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل أنا إما كتا كتا أكل لونغري أرتو إركل لنغرا أجا جنبلة هرسو رسول حندبري إلو مينا صلح غانيا تتلم وتاو نان دال لمو بالعدل أي تقو صلح نجو أن يغن غاي سكري كسورين كان غنا نون بعضهم يقولون لم نرخي سيتون منتنا بعضهم يقولون فابدوا لم يتون منتنا بعضهم يقولون أن نغراني كوي لابد أن ننقي وريا سبحان الله والغريب نعني قلنا أحيانا عندو أباقا غيرو الدين انخبارين عندنا نغرو هكذا من الدين انخبارين anda ngi dan haga meru dinan gibarenye idange nan nyanga mabade din idangan bi hujjati qabila dum ko ikuma kun du fahamu ayo andi nan nyani allah ko men nyoga ke kon har qawi manu gbaru ga soro ngani gatni i haju kan dan dinan gibare kunyi mara gibare ngal ngawarno hakalan gibare nay dinan ta kebe gara du dambi kata dinan a thumma ra ko nan din nyugo tongu nyani menanga kebe su kon no watu wallan pinya ne ka keta ko gursu anda fahamu serero kunta me hutunu hinu yogori limine nyananga imma garal lakenga andu sorna me fam igati kebe ndal gida kenga raba anke mbane ya gida Allah range nya gaiba ah nyugo hinu ndohondi wallahi hadhihi musiba azima Allah ganda takero odangani anogon sulhu kebirenga ayati teramon tawne fa aslihu بينهما بالعدل التي رسول الله دبري رومير عتلون وانتاوني واقصطوا عند وري من باب التاكيد لازم ين لابد صلح مبرين اشرم بالله رومير غا انت لهنا تونغو مني تونغيتا كيف غرا كيلين غرا انا كوي انا تورا كيلين غرا ثم بانسو اونا دوماندي فلان عند كيلين غرا ان اخي ني عند امبارا تيغي دي الله رانكا باكي الى اخره انا دوني نندي باقي اخين انا باسو بوغو مينا صلح ان يكون له لا بد من هذا ان ينا بالعدل ايات تلمون داون المقسطون ان منابر نيا كما من النور قال الحديث ان مول واجب ان الله كما عندو سلمون غرا ورمي اون داتا اون ماكيت لغا ننتي كدانغي وي ما دي نون لا بد من الصلح بين المسلمين بين الافراد بين الجماعات قال ينا بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين تلونين قاعنا الله يحب تلونين كونوا قال الله باتي تلونين تنغني الله يمون الله غنونين عز وجل كيف همي أنغن دي الله غا تلونين تنغني مون دا أنت كونو مون دا تلونين تنبل نانغ باتلون الله أنت مون دا الله غا أنت مون دا سبحان الله العظيم تنغني مون دانا تلونين تنبل مصيبة عظيمة خطر ينكي عظيم جدا الله يحب العدل والانصاف تنعمون لنا أنت مونا تنعمون لدن كورا أنت مونا نعمون دو الله أنت مونا آيا كبه كندو وحكا كتا كارانا أو كانت ننتي جنوب غورا نعمان أنت باك دينا نغوان تي جنوب غورا نعمان ينهي بغا هيدا كابيون أرأيت هذا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما اقتتلوا فرنا ابو يونغي نيمرو تو قانون مع هذا الذي من المؤمنين خلافا للخوارج والمعتزله لكن جنوب خوري انا اللي مرا غانغا اون نغاسنيا الله غانو تانغا جنوب خورو نيانين يو اخا وناني كيبا غابا مسلمون غاما مسلمون غنا واري مي o gilla ona o takelari ona sehido meraga donko na donko ke rakenna sago wa forenda baka karon pilli su oni dungandi tongu mendi tongu naraga wa kebe gara kille ngara ana sage gatti akhinga basuna bogu ido meraga allah nya mare nyani ke aga wajab muslimon kama ina tatbiq in qawater nina meso ga ganari khabilandi ba muslimun grupu naga lemmero fa be naga negero ne ga lemmera o ko ho fahamu halu ngoto gadatenya dengan munjope ila akhirih ona gem musibanga ona nyago toling naga tongo sorong gam ay gatanga na serefure ngari angana jamba ngari serefure mati girai te giroi ona sahiro menaga ona dongo lakengara muslimun grupu no kanda gaja akada shan ontra gana kata United States or United Nation. It's not United Nation. United Nation be kum aula majaniin ibn gara muslimon kari indamu da muslimon nambere fala hawla wala quwwata illa billah. Lilasaf anna muslimon Allah sa yatajihun ila aula adh-dhalama al-majaniin ti jinevani ba li sulhi baina ummat Muhammad la ويمران الصلح النبارني بين المسلمين واجب ان الصلح كي مسلمون كما ان صلح النبري بينهم انا غجانغنا نيا صلح كي ورا نيانا ورا سهرو مي بوتول نا صبري كما بوتو مي كما مي غجا كما مي فروم باغاندي كما كان قوم ما كان تاون نبارتي الى اخره انما المؤمنون اخوه انما المؤمنون اخوه muslimon nyani sare habere o yani kitibane araitum tayib amma allah honno na kongri tili yage muro kibarenga fa hada marfud igulla da yage murno ko kibarenga yando karinta mundo mbre almuhim anga gibe tirdini sulh wajibun muslimon kama donko gana gri gajate gana ila akhirihi ina sehero bedalle mona begana murti grup bega murti imam pakenya ni anato nangaja jihad nyande fi sabilillah ona nangaja na ko manga jilla anta ba to gana ngari o hondoy hondoy angara karamo o brandire anda junbu hore nyaga kara kundu a o gana angari fondoy paske o haga kurni allah da ngari kembre yo kilu gana kide asage di swabunga ona sulhun dabari na harsa on anya dunga lemma unga baina huma kena atna ndira killengara wa keni itongungida ona ti dongol la kengare kana sage habe kana illero be batenga idi soronga do me ka gajana kamben no nenen ga gajana saga soronyi mero kamben no nenen dinden diburu iwa gajana soron iwa ke kon no talindi hagale soni gemba ka kya kamben ta gajange twaro nene ke wanyana khata ware mare membange moyo gwan kamben nan annene laga aure nandi kumpa ka gajan iyo ga kya tindo ndiranga nandi soronga tindo tindo waga jana anna lemme ndo fabe ngara gaja yakken do kine soro tindo nyari waga jana ila akhirih waga na gajan e wari agara telongo kanu aga telongo dimbaru ma aga telongo muslim grupu nga onda taunu ono o kitulaga ono o takkelo rano gondia ona seyro me miganna hinu fahamu ina leli tabatunga ina gajan gara kesawni alla ganno o tanga fitnay tayyib وزاد كتب نيني ونغرو النبي سيران النبي سيران عليه الصلاه والسلام داغنا غدان نيبايك اي من السيره سيره من خير خلق الله على الاطلاق محمد مصطفى المختار ابو القاسم احمد الحاشر العاقب نبي الملحمه عليه الصلاة والسلام رسول الله نبي الله والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى الله فارنا صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين أسار عندك يا مقدار فارن جاري هل إلو تسقن لنا حليمة سعدية كن يلي عندنا بيوتو سكوندين أني عرب نكو لا دنيا ني كيرم مون أني سكونديني كونغو سودون كونو كواي ني دين غني بادي رون يالي انجوغي كونغو سودون كونو نيارو كياتا وندن ناني عرب ما غاندي لمينا بيغانا سوغي كونغو سو نيارو كوي اني نا اكلا غومي نياي كيلو كوموندي الى اخره anene na telo ngarabun kanne nogondi hatenna nya fata kotenna anaya yugoma bolon kore la shakana kere barni sirenna ngane tanabahu jiddan intabihu li khutwatikum bolon en kore la shak aro kaptalinda khoro mo bolon kore k ken doye luwa hari hakla ko mun daaw ak tane bolon ko re nyano won a sere ngalla bolon en ngon dia a soni ngankan nem forante anani ni afatan jembe nganari di kombono yare akata fatan gollu kuda ngalen rawman sere ngalla yare ken yang kasa hibe angana iden ginani tangutu angana hara wara golle yere ngo karwa golle be dabar lakin na gollo ko tanyani arandai har experience ke gana ma amma ngana bolon dun gelin na ground bi da bitoyle ko mara wanya champion ngana mukia awanya champion golle gron bolon gore la shak ana seren de mana sakati ke sa alhamdulillah bolon mo ndim ran yogonu ira dornu muñi salfi gam gon jigindo nga dingral nyogonu kamma qur'an tangiran ngano qaram mo ngano nga qaram mo be taqlidi ke di kat kat ko ganni taqlidi taqra wala tafham wa ngol ni kunu nga halaga be haragi at least lam nandaga bolane ni gelli hari ganda ta wono o garo mudda be garaga kaago mudda ge kya wote no ma kaago ke indaga soko kara ken jogay no ne garlan ngano ngaina gar alhamdulillah karlan ngana yani gollu ngana nyabe nari kombere ni khramun dabari amma ay to koyere few kunduma ya ikhwana na kanne ke wabono amma ka qadando ngagri ti hay sara golle nganne nyasi ni gille qadando nyew ibe mi ya sara golle nganne ge bonon kanjara golle nganne ge rawasron indaybe mugina ge andaybe to anage jiron ni gam anga hibe to anage nyasron ni wallahi ana njoy yawo nde khas njoya kai kayle soron ka so indina kai meni miskinan kanjara golle nganne ge lay genda bar ambi jaye ngalla ngal ran anda wallahi bimbira ndigan kase ge be ga sun ga zo ge no wallahi ma gana ken tadbiqa ko su yon wakka ma ke de be de re mbogo re ndaga kara de le taw kara ide o gara ke go idi ken tadu ga diga ndo ko no a ge nyaro ku brande ngen ta ga brande re na kaw ngawi ge brande ne re job la kara ga taw kara ga gidan sun kara ga manne ya warun ta ka on tere ne sangulla ko mo gombe de ge mo so ni ngo nyaa do sa sa ga bara ga so ni ngaw ge qawmi ya nyalli nga kara gelle ga du ne qawmi ya kara ga kara wara ma ga karanda ge ge di man di dina nyanda ken ga ba dina nyi manda ke muro na kan to ko le ma mutunu ma garan ta tere ni yagar nduru pour tout papa nga nyana ka ku nyan ncare no ka xor no xir su nyana kay o adan di ara ke shar'an ma foko ka gu men nga na kara ka gu mbata ma ga nyanda kan anga din gra su an nay le karanda ga taw dimba amul le mun fona waze nyana ya ga nga an ke nga ban amma le mina ndurdo yagar nduru kan di ken ga ka tar ga na kam ogara ke go itanda aguna iga demike benecini be yere inda walla benecini nga kara sa za gelli kenya gara kata undo magare kara kara uragango ngango rizu yana ndi ho ga kinya kara nda nga ndaga iyo gonu daga alhamdulillah akon dinde na doro meni mayo gabenga timbena yere ga tepu kilenga ni ndaga ya ngrambu bonlonde iyo gonu imeru nda mugu demba tanjagari ho wana nda ken dudi ya ga magenya fika nga nda ko ndanga demba tanjagari ara mobil la ga nda imeru ya garu nandaga demba tanja sangen non grambu bollo ne taw bitige ngamnu nga kilundere ga yakannu bañiro rambu kawne kuno khirsuay mane khirsin tiamnu ko kan le nena ga won khirsin dambu dam kada ga taw kara kana nya samba jimba ndawa non nga al aqal samba jimba yimme on dadu ngenay kun jamba jimba ni alla ga ni ga kara waga do ga ndaga kara kan taw ga kombon gelle ga na taw kilene ga na kilum ba kundanga kana nya go ha ba haso nga mo be bone gato gubo no yani o soni nga ora kan nun kosa ora kan di kan ke hakille hakin di kam ora ibe kan nun kosa ma sura kongrezen be muhtare ka gonya na kirusunga muhtar kada ga muhtar ngin golle ndabari kada ga kara ngelle ga gale onya soni nga soguma endara barni ana we togula ay soni nga onya brandi na du ka wono siginde nda Allah nya ga ti to gonu ngai suru ngana ma kan gudore kan kallanga ka wosu gi ma gaire tira siginde tu gumbi namba arna illa juran anyana jinga kaw gabe if alliance franco atake isu takene siraru Allah ngaja ang banen daga dibe gan Allah ngaja le manga azawajan la bas rabnu kya taw den nani makana ndi lemi ngana daga badi anga ga horo badi Allah fke anyana yani ananya fasih najib wa badanu kenanya qawi wa qawim ke ada ni rab mange sakat ke quraish تحديدا يا قالو نيرني نانغري باد يا نالي تگن نانغا كابيتال كي ايغا لمو موتو سوغوندي نين اي نيتوغا حليمه بنت ذؤيب السعديه اري يارو اي كابال لي نغالو نالي كاين كينغا كاباي اري مكه نينغا kenci ne be gai gari annabi sugundi de gasine kenci ne nya sina ko tenya kan koro nci ne nya kan koro bijim mariti mo nga yani fundi honu torle nya yendi kita ila akhirihi bimaana sina ngoto soni ngab de pemba ga kenya anya sina ko de yo halima iri makka iga lemnu murnu sugunde nga ini tuga kine nyimbe wada ke takundu aga daba be kama si argu mun ga kon randi daba ke ni daba amaken dokwa daba kopo kopo ndiani ahuma ndeni parce que sina ngoda nyani watambe nya ke nga sirisir aro ya garulli do me ka kunda banu ken den don rasama makka nyi nga ira banu le mun chuutu sugunde nga halima gari amma sere nyu ganda muhammad alayhi salatu wassalam amalay muhammad wutu parce que ala yatime nyani oswati be gana la yatime nga ala yatime binne ngorenni aganda sasa ala yatimo ga mesamania ona mesamana kan ala yatimo ndambo ga ntabihu mba gana nyawo kan million ni anga mba kara aswa urmu ga tindia ma arazma ini mamunda ya gali mba ga ga aswa urmu ga to gure ma horonne arazma ino ga munda so ne ngenya ga su dabar ne gun kuna kangge mu dabar no gun dai to ga ndai betu ona ko birimbir ni naire idunge wallahi bara wallahi alazim ona yanganga te jogu ku indaham ile ri tabatunga kuro suro haga takime inta duro suran nam do ngane idallahi tambe garo ku ba karo re baga ta ga bere o gura ga ko nyile nal iswa iwa drop nota iwa drop tongundo gare badan ta gadana ndakya ko ndi ku drop na ku birimbir niya o ku badan ta ile ngale karo war gango no ga ile hal ke ha gem ngati mbandengi noni amba ga na karaza amba ga na kabila ge million ni anga sa wurdo kulle ma harle mu gwana ni ga bolonge nyar gone an ha batu ne ge mu kwa ye kulle mu hinne ngore ya sa zahabe ke akara kundu nugun ne irti ndu maga banyu ne re inaro kharlange nga parce que ali yatima ko mo ngode ni a kone kalle ge ro torobur nani kone ne kabila ge million ni abada da simmere ak kone tana be ga taw maga suwan garna bolonge ni kenna ngara ona ha ge la ha ju gare min are mun ni likke ne andaru ngene wut kadi faran da kya gola timon goron den nabi tin gero dal timon goron da lan bay kundu ka ha tayni fil jann aw kama qala alayhi salatu wassalam ala timon goron den ni khairin bo goren ni na buren diga musiba bo goren serbenu ga nabi ala timon na buren diga zulma inna ma yaakulna fi madha fi butunihim nara wa sayasluna sa'ira sami'tum allah ga ke kon tayyib saza halima amadu ngi nabi utu ala yatime ngal yani ra khoni nabi utu paske ala yatime ngal alayhi salatu wassalam yatime ngal robitali fonda asoro mar kinege tarangani ati muhammad utu ati ala yatime ke utu paske ado kinenya na dome riwaya ngako nona ndi agar nabi utu daba be e ganyi daba be daba ke hu mantengani wakati aranta hari akopo kopo ndeni ti daba ke pasemben kita auru kapalle nya garu garu garna lemu muta kane nandaga itidaba kira ku ngata magadange na nkinyi kane aga kinyi badi ama ara khairi mboga be ngara baraka ngari annabi khibare ndi akhbaru ngayru be ita ganyi bakka ida be nga ara tamise be tokono har bane ndu dusake no wandi akombo har bane ndere khatin ta kombo ndi tagari agara kombo mba ara nya fakan ara kam mega duna hanata akatina adu sanga ama kawa ama kore abadan tayyib riwaya ngake konno المهم حليما ارى النبي دسوغن دغ سينو هيلي فاريك سوغي سينو هيلي تيماند و سينو هيلي تيماند غنا كات ما فكلم نسوغن دي اسري يعني النبي سوغي سينو هيلي تيماند يقولون ساين سوغمو تارا كيلون كين سرين الى اخره لم نغنا سوغي ان رمالين الله واتني والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين قال لمن ها لمن اراد ايتم الرضاع بيغنا لا يسوغن ننتم مان لا مانع علمنا ننبته سيني او سيني موري اجل لي فوغا خما خغر وا برانيد بعد الناس غانا كين نكون ني ما جاي مان ايغرا سورون غاتي لي مي حلال ان الله غركي بيدن غي دان غري ان تقام ندي غو ان كاتي يا غري يم ارايتم هذا ما نقول قال غنا الدكتور نو غنا سي نانت لم نكون غنا ناتين دو مي ورني تور ولا خورون دي غي غري بيتنا نعم حلو يغو كين الشرعيه من دورك غناري amma tia yugo nangabe yakenga aslan bi hujja tia gana lemne ngane gasu nyari no kota nagana ri nanda timpa gira nyagaru kundu he musliman da dusen ku digandam bi ku he respect ndi di ima moral impeti in musliman ta ko du rono ku indam you talk about what Angira, you go, Adangira, Adiake, sex, you talking about this? Itimban, what do you mean about this? Ogana Adina Nimesa, Ogana Kaumia, Maseren Nigra Dharma, Antakutigan Nambukon Nangiranga, Granarunyaga Gekon, Ogana Adina, Adina, American Nakutigan Nambukon. They promote sex, romance, those kind of stuffs. Hala, hala, harame in Mekile. You talking about the same thing. Haragana Haraming, Halen Gilena or Kuhalena. Like, you're not talking about this. Makanya yang ada kengkacin, karena kini kaya mereka karung ini mulia kan? Baik, lembaga yang ada apa de sino hilir? Lah mana? Ada bas. Makanya dia kata kata abrani. Karena sugi masino hilir, ken khairin pokoknya, ken khairin pokoknya. Farake sugi, rasino hilir asum. Sino hilir sugi halle, jahat bihi Halima, Salima. Halima dah ille kata maka adungkonunga sarenga. فارك السليمة البدن والعار هربانين فليس به شيء عليه الصلاة والسلام عادت به لأمه وكمبر حليمة تومتوم عراري قام لنا رأينا كلم نندم بساقن فسك اگر خير بيار لمن يكنوان عداري كتا ساقين سنو بلي تيمة وراكي اكو اتوغارون بالي وعراموريا ننتي ايقما كوري كان كلم نتوغيما غير اني اللي غري اخي رنيا ايوامون دا اني اني مغا ادوني عداري اللي ada gay le kasu illi dangi halle riwaya ngakonno digamun billi au nagato nyimme hago takinere ada gay le kasu illi dangi halle fareke nogombore inshiqaq batnihi yogon watni sadri abatni hada ogan urju zandi oti ta'bir bil batni ke afdal le ogana dawawin sunna إن التعبير نبرنا بالبطن لكن يقول وقت لا صدر والبطن يتي سنبانا يطلق هذا على ذاك يتي جرت به العرب العربية يتي عرب قرن مغنين كينا إني سوال لدين ربانا كم المهم حليم رو محمد قيل لك تاهي لاندية قصوه اللي دانجي الله نغم بوغي يقول انت سنو نغت دانجي الله نغت دانجي الله فارك سنو نغت دانجي ملايكا كرينا نغم كبو قوغا كيم قبصامكم وغي ada gay le qaso sahan denya no age bogena bagaro detail kay geta o to amurano gadera ke detail muga o tar gabe no gon yo halima daga ille yo gono tisi qaso fil daga alla ille bi maana wi nga sino qaso fil le gara no age bogo wa yo gono gati la sino na gatene wa ke sino na gatin diga me o kuna o gabile katage o kuna o gabile katage kada lu mutabir ningra ke o gadni ta'bir bil batn أفضل من الصدر، بس كده دوابين السنة يتوانوا يكون لا لودرن دكامي اللي ترى إتلا إتى بطن و و و وصدر إتى سو عربون قانني يويس ولا دينغربانك. المهم فارجع حليمة دعائي ل أنا قوّن قلبي بعه. سينو نعاتي أو يُنّع كنيان. يقول إتى سينو هيلة دو قصوفيلي ملاك عندنا نوقي بعه. يفارجع نوقي بعه إنغا أما ناتاباني أنيا تانو فيلي. صواب من كبير تانو في اللي والراجح عند فهمه لكن يقولون تي فاركين غونا يتابعه تانو نغتين تانا نغايا هكذا نغاكي مكوكون أو يونغاني سينو في اللي قسو اللي والا سينو نغتين وكوها يبقى كما تافي اللي نغا يتي فاركين غون بوغي كم براوا انتبه ديغامبان نغاني كبير يعني ديغامو هلي يعني نغوكي بوغي هلو كان راجح يقولون تي نغتواني نعطون دعاء مكثرينغا يداو يونغا سينو كفيليا أرو قسو فيلي نغوك بوعي أجانا قطون غاي نغم بوعي كلو كدعاء مكهاي مولا أقول لك يا فهم ناندي سينو هيلي كيت أجانا قطون نغوك بوعي أما هؤلاء يوكو هيلي سو سبات نينا يداغا فيلو رقسو هيلي نغم بوعي كذلك مجا سينو نقطع نغوك بوعي أجاري سينو تميرا نغوك بوعي الإسراء كيغا كوتانا يتي نغم بوعي هاجنا نقطع سواب من كبي الله عالم فارك نغم بوعي تانو هيلي نصوصنا صحتي ننتي فارجة إيران وقى بوعتانو في الله حليمة بعه كم براو يونا دعامو هلا كيان كام سينو هلا قسو هلا أو سينو نعاتوكم أو نعاتون دعامك بعد أربعين من سنه أنا وقى جابوا عليه الصلاة حليمة السعدية بعه كان صوابنا سينو كنا عادي يا إسراء والمعراج كغا كوتانا كن تهيلنا فارجة إيرا أنا قم بوع لماذا هو قال ملسينو كنا قطعنا هيلون تونو؟ بس كي إذا فارق ملايكة نكوعني بنا نغوك يبغو، إذا كمبر أنسانكنا دول لمنوياي كانون باله. ولا غالب لمن يبغى سينو هيل غسويلي. إنت دوجينك إننا نغسانك كانون باله. الغالب. لذلك قرر الرسول أن قاتل قومه كي شنو قاتل قومه كي شنو قاتل منه نعم يروي دعنة كنا دعارو لمنو مسانغا كانوا مبلل المهم فارجعنا قوم أبو غيتانو هيلي دكان سهان دين كما إسراء والمعراج كودا أنا قوم بعه إذا فجا إذا سنم كي إذا نقول كي بعه نا سنم كي فجا حكمة و إذا فجا حكمة الله فارجع سنم عليه صلاة والسلام طيب إذا حاجة حكمة وإيمانا إذا سنم كي حاجة يعني أسنم إذا حاجة حكمة وإيمانا كفي الله يعني حليمة بن عاصين نقتي كذلكم ليلة الإسراء والمعراج ملائكة كري نانوك يبوغو ناسون نميكي آغا حكمة وإيمانا عليه الصلاة والسلام كوري ديغان مصحن دون نغندي يوكو ميلين كتاوا أما رواية بيغات نتانو نغتي رواية بيغات نتانو نغتي لا شك عند صحنا من حيث الإسناد المهم عند فهموا الله كما فاركين غنبغي تانو هلي تاهنا وحليما بنا وسنو نغتي وتحلني أني حادثة الإسراء والمعراج. يا فارك أني حليمة بن كندو ما أجاس عن نكتة ساعين. فارك يا كني سينو تومي أما يا كني فارك يا وينك كني سينو تومي. أجرو سينا نيرون ندي تقصوباني ساعك يا آمينا أغار دنا ورا فارم ما كرا عليه الصلاة والسلام آمينا أكرا. aga karamo gobe anyi gille madina fareke faba ne ganum bangne bani najjar daga kunya bari ari de killende aro ummu ayman wadome fa matat fi tariq akra killende gonni bil abwa dingrani bayna makka wa wal madina abwa akrano ya makanun bayna makka ta wal madina madna do makka naga wa amina akrano ma bimaana fareke ga sino tummi arosina nyorundindi tika subane amaga kara mubasharatan maage akara agoronne mutindi kata kismenga abdul muttalibi ara farige khorondi khorondi mosire ari kilun dogadi ara daro ara akhoragu ara qanu qanu yambo wote farige kisma kundu annabi alayhi ssalam anda waraga dangiro killinda mubenu ya ari dunano gona mahabe ni dukane kusuri batten dogana birena serebe ga dangi ni kula yafunda muri annu nga ambarao ini baten dokana serebe ga bre ku bre mo kan danda muri ku bre mo kon dambuli bre mo confusion dori isuni isuna ndabarne farem ba ga dangi do fasul ndambeno isuna ndongani ari durano wana masere ni kana gat ni ya abati na amasere ni kana gat ni mpaba kusuri baten dokana nabia paske fare ngali ma daga dangi do kulinam fare ngalla gra parani golle bera golle khorenya bes golle ara muhammad parani kenya ga tabligh risala wasalaban uga ga alla dinan kiyandini bakka farum maga bakka qur'an maga bes golle niya maga dunar igana ndirni ko golle nam pas dunar dun gonun ju golle yogad na ke bega united nation president of america president constable human beings ima golle kita golle forande this not cool والله العظيم الله لا انت غندي سربان كو تانا كينا ان اخرام من الفاتحه اما يقول لنا فوران دنت نارون بس قول لنا كي الله غرا كينا الله قال لي غرا سو غاندا كنا راندرو امي ارايتم هذا ان الدين ان يعني دعوه الى الله نسرون كر كتا الله دين ان اخرام من دي دبر يجكوني بس قول لنا كي قال نسرو يغ الله كي قول لي غرا ما انا غسني غاي كي غا كينجي غانا ورا araga durandi ke spain wala araga durandi ke america or france jande janande anda galse ki ta france anda to au adange to au mure gadi parce que to au ngadi durandi ngrano anda gana mure de ngrano wada ngana daga ay qinu nyali nanga ne aqabad no haranga la yalla nda to au mur araitum hada yo selani kilu ndo sire sire annan kanu annatu amofu kamberen mof brena anti ki kamberen sire brena annabi dangiro ku killi ndambwai isuri batten do gay parce que apprendre nga golle bela golle gore nyane araitum hada yo galiba serebe ga dangiro ku bremo on nambi la shak akama nga dangini mellemunga wa annabi nya kunne nya kona dunari be ga wa annabi anda ko wari ko annabi amma waranda wallahi gamine khairu khalqillah wallahi na dunasu kam min adam arhoga adam wa man dunahu تحت لوائه فوفق آدم أولاد آدم يمه يسون النبي النبي النبي بندر أسوى النبي عليه الصلاة والسلام يو فارك أما فابين دو كان فابين كرا دعان سهان دعاني كبي كم براتين عن دعان ساعين نون وساعين كرا وسينو تومي أروني رندين دي تكاسو فاني كسمن داو تو عبد المطلب أو يونغ كنيو سينو سعي النبي عبد المطلب عبد المطلب غابو فارك كان عليه الصلاة والسلام هابه دي ساعه هدي كسمه هدي أني على أتيمينا النبي أني على جيرينا كسمه بيرا غني سكاي اللهم كنا كرارا ما أننا نقول نقول اللهم كسمه نقبوا النبي كان النبي تلمنا من نايكم برا دانغرو كوكيلين نامبو كسران نامبو سربي غابرين كوكيلين نامبو كوختان نامبو كدو سربي بري مهونا جلا بوشينه على غالبا دانغين مللمونا على غالبا دانغين مللمونا عبد المطلب أني فارك من دسرسري أري أكلون دوغن نادرو أني أكون نايمة بفراساته ننديرو كرمي كندو أتيرو كرمي هيوك لمي نوان أنا رو كسمارة عندو كي كسمارة كندو أتي هيوك نوان عندو كي كسمارة كندو هيوان نوان شعن ما كي كسمار نوان إن اللي بني هذا شعن عندو كي كسمارة أتي كني أنا رفو غوري وكان كذلك أروالي بفراساتي وتعمل فارن نغون دي كروسي أرفو همو كي داني لمنان دم ببغاني كي أرو لمنان كتون دبان وكاتير كنو الله كمو الله نتو مغاقم مغاتي وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا سأل الله لي ولكم الثبات والتوفيق وسألوا أن يبصرنا بالحق ويمن علينا بالالتزام به وبالثبات عليه حتى يروفانا وهو راض عنا كما نسأله سبحانه أن يزيدنا من فضله ويسترنا بستره وأن يغنينا بفضله عمن سواه إنه الرحمن الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.